بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهو الدرس الثاني في ترجمة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن جمل من سيرة أبي بكر رضي الله عنه، فتكلمنا عن اسمه ونسبه وعن إسلامه، وتكلمنا كذلك عن اسم أبيه وأمه وكذلك عن إسلامهما، وتكلمنا عن لقبه وكيف لقب أبو بكر رضي الله عنه بالعتيق، وكذلك لقب رضي الله عنه بالصديق. وذكرنا ما حدث لأبي بكر رضي الله عنه من الإيذاء، وأنه من أوائل من جهر بالدعوة إلى الله عز وجل، حينما خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بإسلامه وبدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، فإذا بهم يقومون عليه فيضربوه ضربا شديدا. ثم تكلمنا عن شيء من بذله وعطائه ومن أسلم على يديه رضي الله عنه أرضاه، وأنه قد أسلم على يديه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، ومن المبشرين بالجنة كسعد بن أبي وقاص وكعثمان بن عفان رضي الله عنه وكطلحة بن عبيد الله وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، وكذلك أسلم على يديه من السابقين الأولين جماعة من الضعفاء كبلال وكصهيب وغيرهما، وكان له حظ كبير رضي الله عنه وأرضاه من النفقة في عتق هؤلاء الضعفاء من الرق، وكم بذل رضي الله عنه وأرضاه من ماله، فقد كان من تجار مكة المعروفين، وكان من الأغنياء، وكان ذا حسب وشرف في قومه، فأنفق رضي الله عنه الكثير والكثير من ماله في سبيل الله عز وجل. ثم نتكلم بمشيئة الله عز وجل عن هجرة أبي بكر رضي الله عنه. لما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وهي الهجرة الأولى التي هاجر فيها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى الحبشة. فقام أبو بكر رضي الله عنه وذهب مهاجرا إلى الحبشة، فبينما هو في طريقه رضي الله عنه إلى الحبشة لقيه رجل من سادة قريش، وهو ابن الدغنة أو ابن الدغنة، هكذا ضبطها أهل العلم، إما الدغنة بفتح الدال وكسر الغين وتخفيف النون، وعلى هذا جمهور المحدثين على ضبطها ابن الدغنة، وضبطها غيرهم ابن الدغنة أو الدغنة بتشديد النون. فلقيه ابن الدغنة فقال: إلى أين تقصد يا أبا بكر؟ فقال: أعبد ربي وأسيح في الأرض وأعبد ربي عز وجل. فاسمع ما قاله ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه: قال: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني لا ينبغي لأحد أن يخرج رجل مثلك. فقال: فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف، فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فذكر ابن الدغنة في أبي بكر رضي الله عنه خصالا ذكرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة، فهو صاحبه وخليله الذي كان يرافقه دوما، وهو أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن أخلاق أبي بكر رضي الله عنه تشبه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده وقال زملوني، حينما نزل عليه الوحي فقال لخديجة رضي الله عنها: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت له؟ قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. هذه خصال أربعة ذكرتها هذه المرأة الفطنة رضي الله عنها العالمة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصال الأربعة إذا ما توفرت في إنسان فلا يخزيه الله أبدا. ومن نظر نظرة مدقق ومحقق في تلك الخصال رأى أنها تتمثل في القيام بمساعدة الآخرين وأن يكون المرء في حاجة إخوانه. تقول له خديجة رضي الله عنها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكلة، تحمل الكلة الذي كل وأصابه التعب، فإذا بك تعينه فتحمل معه على دابته الحمل، أو تحمل أو أنك تحمل عنه الحمولات، فإنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم، المعدوم الذي لا مال له أو الذي لا صنعة له ولا مهنة. تكسب أو تكسب المعدومة أي تنفق عليه وتعطيه مما أفاء الله عز وجل عليك. وتقري الضيف أي أنك تكون دائما، يكون بيتك مفتوحا دائما للضيفان، وتعين على نوائب الدهر. إذا أصيب أحد من الناس بجائحة فضيعت ماله، أو أصيب بمرض، أو أصيب بشيء، فإذا بك تواسيه وتقف إلى جانبه بنفسك وبمالك وبجهدك. فهذه الخصال الأربعة التي ذكرتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودللت بأن الله لن يخزيه بأنه قد توفرت فيه تلك الخصال، نفس هذه الخصال ذكرها ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج، يعني إن مثلك لا ينبغي له أن يترك قومه وأن يخرج مختارا بغير أن يحمله أحد على الخروج. إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني لا ينبغي لأحد أبدا أن يخرجه رغما عن أنفه، أو أن يعتدي عليه، أو أن يؤذيه حتى يترك قومه ولا ويخرج. لأن أمثال أبي بكر رضي الله عنه بركة تحل على قومه، وجوده في قومه بركة، فإنه يحمل الكلة، يعني يكون دائما في حاجة الناس. من كان محتاجا إلى المال أعطاه، من كان محتاجا إلى مساعدة بدنية قام بمساعدته بنفسه، من كان محتاجا إلى قراء، يعني إذا جاء ضيف فإذا به يأتي بهذا الضيف ويقريه ويكرمه إكراما. وهذا أي الكرم معروف عن أبي بكر رضي الله عنه. إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فإنك تحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، أي إذا أصيب أحد بمصيبة كنت له مؤيدا ومعينا ونصيرا، فمثلك خروجه خسارة كبيرة على قومه. فقال له: ارجع يا أبا بكر وأنت في جواري. فرجع أبو بكر رضي الله عنه مع ابن الدغنة، فقام ابن الدغنة في الحرم ونادى على الناس وقال: إن أبا بكر مثله لا يخرج ولا يخرج وهو في جواري. فاجتمعت عليه قريش، أي عظماء قريش، وقالوا له: يا ابن الدغنة، إذا كان الأمر كذلك فمره أن يمكث في بيته وألا يظهر عبادته، يعني لتكن عبادته قاصرة على بيته، فإننا نخاف على نسائنا وعلى ذرارينا أن يفتنوا بأبي بكر. فأمر ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه أن يمكث في بيته ولا يخرج، وأن يعبد ربه جل وعلا في بيته. فمكث أبو بكر رضي الله عنه مدة يعبد الله جل وعلا في بيته، ثم بدا له أن يبني مسجدا في فناء داره، أن يبتني مسجدا أو أن يبني مسجدا في فناء داره. فبنى أبو بكر رضي الله عنه، يعني اتخذ مكانا في فناء الدار، وهو الحوش الواسع الذي أمام داره، فابتنى فيه مسجدا يصلي فيه. وكان أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، يعني حزينا، إذا تلا القرآن بكى وأبكى من حوله، كان رضي الله عنه رقيق القلب، إذا قرأ كتاب الله جل وعلا بكى وتأثر بقراءته للقرآن. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي في فناء داره، فيقرأ القرآن ويرفع صوته ويبكي ويخشع. فإذا بنساء المشركين تعجبوا: ما هذا الشيخ؟ ما الذي يفعله هذا الرجل؟ هل يؤثر هذا الكلام بهذه الدرجة في هذا الرجل؟ هل هذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه من عند الله يؤثر في القلوب بهذه الطريقة؟ فاجتمع النساء واجتمع الأطفال يستمعون إلى قراءة أبي بكر رضي الله عنه وإلى صلاته، وهم يعجبون أشد العجب من صنيع أبي بكر وخشوعه وتضرعه لله جل وعلا. إخوتي الكرام، لنقف هاهنا وقفة قصيرة، وهي بكاء أبي بكر رضي الله عنه. إن من الأشياء المستحسنة التي قد افتقدناها في زماننا هذا، أو التي قد افتقدها كثير من الناس، هي الخشوع عند قراءة القرآن والبكاء في الصلاة. من نظر إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان بكاؤهم عند قراءة القرآن، بل من نظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى حاله حينما يقرأ القرآن، وإلى خشوعه وشدة بكائه وإلى ذله وانكساره لله تبارك وتعالى، والله لاتهم نفسه، ولعلم أن هذه القلوب أصبحت كالحجارة، بل هي أشد قسوة. فإن الله جل وعلا بين في كتابه، قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحجارة تتحرك بكلام الله جل وعلا، فإذا نزل القرآن على الحجارة خشعت وتفجرت، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالحجارة تتأثر من خشية الله جل وعلا، وأما القلوب فقد قست، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك فإنك ترى من الأمور العجيبة أنه إذا كان رجل يصلي بالناس إماما فبكى في الصلاة أو تأثر، وهذا يحدث قليلا، فإذا بكى في الصلاة أو تأثر فإذا بالناس يتعجبون: ما هذا؟ لماذا يبكي في الصلاة؟ ماذا سمع؟ أو ماذا يقول؟ أو ماذا يقرأ؟ نعم، لأن القلوب لما ابتعدت عن الله عز وجل افتقدنا أهم شيء في الصلاة، ألا وهو الخشوع والخشية لله جل وعلا وعند قراءة القرآن. فلذلك يتعجب الناس من هذا الأمر، إذا ما بكى أحد في الصلاة لماذا يبكي؟ وإذا نظرنا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت رقته وخشيته وخشوعه لله عز وجل لعلمنا أن القلوب قست فهي كالحجارة بل هي أشد قسوة من الحجارة لما ذكرته آنفا من الآيات أن الحجارة تخشع لكلام الله عز وجل وأما نحن فقد قست القلوب وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد مدح الله جل وعلا أهل العلم ووصفهم بخشيتهم وخشوعهم لله جل وعلا فقال إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فمدحهم الله جل وعلا بذلك. لذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إن الله جل وعلا مدح أهل العلم بخشيتهم وببكائهم لله جل وعلا. ولا شك أن أقرب الناس وأن أعلم الناس بالله جل وعلا هم أشد الناس له خشية لأنهم يتأثرون بكلام الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا وصف الله جل وعلا تلك القلوب إذا قرأوا كلام الله جل وعلا خشعت قلوبهم فهو أحسن الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآيات في ذلك كثيرة جدا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح صاحب العين الباكية فقال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله عين بكت من خشية الله. والحديث في السنن وغيرها بإسناد صحيح. فتلك العين التي بكت من خشية الله جل وعلا حرم الله جل وعلا عليها النار. قال أهل العلم ومعنى ذلك أن صاحب العين التي بكت حرم الله جل وعلا عليه النار. هذا مدح من الله جل وعلا ومدح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعين الخاشعة الباكية التي تبكي من خشية الله جل وعلا. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس لله خشية ومن أكثرهم بكاء لله تبارك وتعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فجعل يقرأ القرآن ويبكي ويركع ويبكي ويسجد ويبكي ويقوم يصلي طوال الليل حتى تتورم قدماه وفي رواية حتى تتفتر قدماه صلى الله عليه وسلم أي تتورم ثم تتشقى ثم يسيل منها الدم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث وفي الحديث دليل على أن المرأة قد يبذل الجهد في عبادته لله جل وعلا بحيث يضره الجهد هذا أو يضر بنفسه أي من شدة عبادته لله جل وعلا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الناس فقام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فجعل يقرأ القرآن ويبكي ويركع ويبكي ويسجد ويبكي لله جل وعلا حتى الفجر وهو صلى الله عليه وسلم على حاله هذا. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويصلي بهم وهو في صلاة الخسوف. قال: فركع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت نشيجة، يعني سمعت صوت البكاء، وهو يبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرونك، فها نحن ذا نستغفرك يا ربي، ها نحن ذا نستغفرك يا ربي. إذن إخوتي الكرام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته، وكان يخشع لله جل وعلا، وكان يبكي عند قراءته للقرآن. وهؤلاء هم الصحب الكرام: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخشع عند قراءة القرآن. ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغشي عليه ثم أفاق، فقاله صلى الناس، فقالت عائشة رضي الله عنها: ومن معها من نسائه؟ لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقام فاغتسل ثم أغشي عليه ثم أفاق، فقاله صلى الناس، قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ففعل ذلك 3 مرات، ثم قال لهم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وفي هذا أيضا إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه أن يكون إماما للناس في حال مرضه. فمن ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما للناس في حال مرضه، فهو كفء لأن يكون إماما للناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فاسمع ماذا قالت الصديقة رضي الله عنها عائشة، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، رجل رقيق، إن أبا بكر رجل أسيف، فإذا قرأ القرآن لا يسمع الناس من بكائه. كان أبو بكر إذا قرأ القرآن لا يستطيع أن يتمالك نفسه، فإذا به يبكي خشوعا لله جل وعلا، فمن شدة البكاء وكثرته لا يسمع الناس بكاء، لا يسمع الناس قراءته في أواخر الصفوف لضعف صوته في البكاء. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، فإذا قرأ القرآن بكى فلا يسمع الناس. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها لأم المؤمنين حفصة ابنة عمر رضي الله عنهم أجمعين: قولي له يا رسول الله، مر عمر فليصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسيف. فقالت له حفصة ذلك، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. والشهد في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله إنه رجل أسيف، فهذا أمر معروف عن أبي بكر رضي الله عنه، بل وهكذا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبكون ويخشعون عند قراءتهم لكتاب الله عز وجل. فهذا الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان شديدا في الحق رضي الله عنه، ومن ثم فقد سمي بالفاروق، انظر مع ذلك إلى دقته وخشوعه عند قراءته لكلام رب العزة جل وعلا. يقول عبيد بن عمير: صلى عمر رضي الله عنه بالناس، قال: فسمعت نشيجه وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ في سورة يوسف. قال: فسمعت نشيجه وهو في آخر الصفوف، يعني لم يبكي فحسب، بل بكى عمر رضي الله عنه، ثم بكى حتى ارتفع صوته بالبكاء، ووصل هذا الصوت إلى آخر الصفوف، يعني بكى بصوت مرتفع. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، يصلي وإلى جانبه رجل من السلف، فكان يصلي بهم عبيد بن عمير، فقرأ بعض الآيات فجعل ابن عمر رضي الله عنه يبكي ويبكي حتى سالت الدموع على خده وتساقطت على لحيته. قال من إلى جانبه: فكدت أن أقول للقارئ كفى فقد آذيت الشيخ، أي قد آذيت ابن عمر رضي الله عنه، فقد آذيت الشيخ من شدة بكائه لله جل وعلا. ويقول ابن أبي مليكة: صحبت عبد الله ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، صحبته من مكة إلى المدينة، فكان ينزل فيصلي فقرأ مرة وهو يصلي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فجعل يقرأ ويبكي، يقرأ ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، هذه وقفة قصيرة أردت أن أقفها لنستفيدها من أبي بكر رضي الله عنه، وهو البكاء من خشية الله جل وعلا. لتعلموا أن البكاء عند قراءة القرآن أو في الصلاة أمر ممدوح وليس بمذموم. نعم، إن العلماء قد ذموا أن يبالغ المرء في البكاء خاصة في حال الصلاة، ويرفع صوته ويصرخ صراخا شديدا. نعم، إن جماعة من العلماء استنكروا ذلك وقالوا ما ينبغي عليه أن يرفع صوته بالبكاء، وأن بعض العلماء ذهب إلى أن ذلك قد يكون سببا في إبطال الصلاة. ولكن ضابط هذا الأمر أن المرء يملك نفسه بقدر ما يستطيع، فإن غلب عليه البكاء حتى وإن ارتفع صوته بالبكاء فإن صلاته صحيحة، وهذا أمر ليس بيده. وقد ذكرت لكم الآن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع له نشيج وهم في آخر الصفوف، وحسبك بعمر رضي الله عنه، وهو كان من أكثر الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أن يرتفع صوته حتى يسمعه من في آخر الصفوف وهو يقرأ في المسجد وليس ثم مكبرات للصوت، فهذا دليل على ارتفاع صوته بشدة في بكائه. وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما ابتنى مسجدا في فناء داره فقام يصلي، فكان نساء المشركين يسمعون صوته وهو يبكي وهو يقرأ القرآن، فكانوا يجتمعون عليه وينظرون إليه ويتعجبون من حاله. فلما حدث هذا الأمر خشي صناديد قريش ورؤسائهم، خافوا على نسائهم وعلى ذراريهم من أن يتأثروا بكلام الله جل وعلا الذي يؤثر في الحجارة. فكلام الله جل وعلا له بهاء، إن فيه لحلاوة، وإن أعلاه لمثمر، هكذا قال هذه الكلمات وتكلم بها رجل من صناديد الكفار، قال هذا عن القرآن. فلما وقف أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة يقرأ القرآن جذب قلوب الناس إليه، واجتمع النساء واجتمع الأطفال، فخشي المشركون على نسائهم وعلى أطفالهم أن يفتنوا فيدخلوا في دين الله جل وعلا على زعمهم. والصحيح أن نقول خافوا بأن يهتدوا ويسيروا في الطريق إلى الله جل وعلا. فذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا له: مر أبا بكر أن يمكث في بيته وأن يعبد ربه في بيته، وقد أجرته وقد اتفقنا معك يا ابن الدغنة على أنه يعبد ربه في بيته ولا يخرج، فقد خالف أبو بكر ما اتفقنا عليه وابتلى مسجدا في فناء داره وهو يصلي ويقرأ القرآن، ونخشى على نسائنا وأبنائنا أن يفتنوا، فإما أن يلتزم أبو بكر رضي الله عنه بما اتفقنا عليه، وإما أن يترك جوارك، فإنا نكره أن نخفرك رجلا قد أجرته. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: يا أبا بكر، لقد أعطيتك ذمتي وقد اتفقت معك على أن تعبد الله جل وعلا في بيتك، فإما أن تلتزم بما اتفقنا معك عليه، وإما أن ترد إلي جواري، وإما أن ترد إلي جواري، فإني أكره أن يسمع العرب أني قد أخفرت في ذمتي. وهذه من الأشياء المستحسنة عند المشركين، أقصد عند قريش أو عند العرب عموما. هذا رجل، وهذا رجل له كلمة وله مقام في قومه، فإذا قال أجرت فلانا فلا يستطيع أحد أن يقربه أبدا. قال ابن الدغنة أو ابن الدغنة: فإني أكره أن تسمع العرب أني قد أخفرت ذمتي في رجل، فإما أن تلتزم بما اتفقنا عليه، وإما أن ترد إلي جواري. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله جل وعلا، أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فرد أبو بكر رضي الله عنه على ابن الدغنة جواره. ثم بقي أبو بكر رضي الله عنه مدة يعبد الله جل وعلا في بيته، ثم استعد أبو بكر رضي الله عنه إلى الهجرة والخروج من مكة إلى المدينة. فلما استعد أبو بكر رضي الله عنه لذلك، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في وقت الظهيرة، في وقت لم يكن يأتي فيه ولا يدخل إلى أبي بكر رضي الله عنه في هذا الوقت، فقال: أخرج من عندك يا أبا بكر. فقال: لا يوجد إلا أهلك يا رسول الله. فقال: فإنه قد أذن لي في الهجرة. وقبل ذلك لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انتظر يا أبا بكر، لعل الله جل وعلا أن يأذن لي. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله الصحبة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله الصحبة، يعني هل ترجو ذلك يا رسول الله؟ فترجو أن أكون صاحبا لك في هجرتك؟ فقال: بلى يا أبا بكر. فبينما هم كذلك إذ أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه في هذا الوقت الذي كان لا يدخل عليه فيه، فقال: يا أبا بكر، إنه قد أذن لي في الهجرة، إنه قد أذن لي في الهجرة. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله الصحبة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله الصحبة. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وقد جهز ناقتين بكل ما تحتاج إليه من الجهاز، من نفقة وغير ذلك ومن طعام. ثم قال: يا رسول الله، لقد علفت ناقتين، ناقة لي وناقة لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آخذها إلا بثمنها، لا آخذها إلا بثمنها. فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحسن الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، وقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نطاقها وأوكأت به الجراب، ولذلك سميت بذات النطاقين. ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار، لحق النبي صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد جهز لهذا السفر إلى هذه الهجرة، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم راع يرعى له الغنم، وهو عامر بن فهيرة، وكان عامر بن فهيرة يرعى الغنم لأبي بكر رضي الله عنه، وكان مولا له، فكان يريح غنمه عليهما، حيث يذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منيحتهما. يعني كان ابن فهيرة يرعى لأبي بكر رضي الله عنه غنما له، فكان يذهب بهذا الغنم في الليل ثم يحلب له لهما من هذا من هذه الإبل أو من هذا الغنم، فيحلب لهما فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب أبو بكر رضي الله عنهما. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الدائل هاديا خريتا، والخريت هو الرجل الماهر بالطرق، وكانت هذه القبيلة مشهورة بذلك. فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهو على دين كفار قريش، ومع ذلك وثق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث، فأتاهما براحلتيهما صبح ثالث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل. وفي رواية قد غمس يده في حلف العاص بن وائل وفيهما فأخذ بهم طريق أذاخر طريق الساحل، يعني أن هذا الرجل الخريب أخذ بهما في سيرهما من مكة إلى المدينة طريقا غير معروف، وهو طريق طويل جدا، ولكن هذا الطريق لا يعرفه أحد ولا يطرقه أحد، حتى لا يستطيع أحد أن يصل إلى أبي بكر أو أن يصل إلى رسول الله وإلى أبي بكر رضي الله عنهما. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بعد أن مكث ثلاثة أيام في غار ثور، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه مهاجرا من مكة إلى المدينة، وحدث لهما أمور كثيرة في أثناء هذه الهجرة. هذه الأمور تدل أولا على شدة محبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه حينما أراد أن يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جميع ماله، ما تبقى من أمواله، لينفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نفقة أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر وبث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني نحن سنقف بعض الوقفات لنستخرج بعض الفوائد والعبر من تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الهجرة من مكة إلى المدينة. نقف بعض الوقفات لنتعلم بعض الأخلاق والآداب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن أبو بكر جمع جميع ماله وأنفق أمواله في سبيل الله جل وعلا لنشر الدعوة وبثها، ولتواصل أو ليواصل النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهنا مسألة، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز للمرء أن يتصدق بجميع أمواله فلا يبقي شيئا من ماله؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض ذلك، وهو أنه في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيح أنه مرض مرضا شديدا فظن أنه سيموت، ولم يكن له إلا بنت واحدة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بجميع مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: فبالنصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال له تصدق بثلث مالك، أو قال سعد فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير، يعني إن أردت أن تتصدق فتصدق بثلث مالك والثلث كثير. ولذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: وددت لو أن الناس نزلوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فكيف نجمع بين صنيع أبي بكر رضي الله عنه هذا؟ وقد ثبت أيضا في السنن وغيرها بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، فوافق ذلك مال عنده، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته إلى عمل أبدا، ما سبقته يوما في عمل من أعمال الخير والبر. وقد وافق ذلك وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم المال، وافق مال عندي، فالآن أستطيع أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه. قال: فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، قال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت مثله يا رسول الله، أبقيت مثله، يعني أبقيت نصف مالي لأهلي. قال: فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي بصرة فيجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت الله ورسوله، يعني ما ترك لأهله مالا. إذن كيف نجمع بين صدقة أبي بكر هذه التي أنفق فيها جميع ماله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير؟ جمع العلماء بين هاتين الحالتين بأن الحالة الأولى وهي حالة سعد رضي الله عنه كان ذلك في مرضه الذي يغلب على ظنه أنه سيموت فيه، فلذلك من كان في حال مرضه ويغلب على ظنه أنه قد يموت، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن ينفق جميع ماله، لأن هذا المال سينتقل إلى الورثة، وهو بذلك يتسبب في إضرار ورثته، فلا ينبغي له أن يتصدق بجميع ماله. وأما عن الحالة الثانية وهي حالة أبي بكر رضي الله عنه، فمن كان في حال صحته وقوته ويرجو أن يعيش وأن يعمر، يعني لا يظهر عليه علامات المرض أو لا يخشى على نفسه في الظاهر أنه سيموت، ففي مثل هذه الحالة يجوز له أن يتصدق بجميع ماله. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على صدقته بجميع ماله لهذه الصورة، ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على أن ينفق حتى أكثر من الثلث لهذه الصورة الثانية، لأنه كان في حال مرضه. فبهذا جمع العلماء بين الحالين ولا يوجد تعارض بين هذه وتلك. إذن أخي الكريم، لابد من المرء أن يتعلم من هذه الحالة، أي من حالة أبي بكر رضي الله عنه حينما أنفق ماله في الدعوة إلى الله جل وعلا. لا شك أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى مال، وأن الدعاة يحتاجون إلى نفقة، ولعلي قد نبهت على ذلك في الدرس الذي مضى أنه لا بد أن نعتني، وأحب أن أنبه مرة ثانية ومرة ثالثة لعل الناس ينتبهوا إلى هذا الأمر. ينبغي على الأغنياء وأصحاب الأموال أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، وهي أن يتصدقوا وأن ينفقوا في السبل التي تبث الدعوة أو يبث منها الدعوة إلى الله جل وعلا، فينفقوا على طلاب العلم، ينفقوا على تجهيز المكتبات لطلبة العلم ولأهل العلم، وينفقون في الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن الدعوة كما قلت تحتاج إلى نفقة كبيرة وإلى مؤنة، فينبغي لنا أن نتعلم من الصديق أبي بكر رضي الله عنه. واعلم أخي أنه ما أنفق أحد من نفقة إلا أخلفه الله جل وعلا خيرا من هذه النفقة، فإنه من تصدق بشيء كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ما من يوم إلا وفيه ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولا غضاضة أن يتصدق المرء بأكثر أو بجميع ماله في الدعوة إلى الله جل وعلا، فسيكون ذلك رصيدا له عند الله. وكلما دخل أحد في دين الله، إن كان كافرا أو إن كان عاصيا، فصار في الطريق إلى الله جل وعلا، فإن هذا سيكون في ميزان حسناتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله على يدك رجلا فهو خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، أو خير لك من مثل الأرض ذهبا. فأنفق أخي ينفق عليك، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. فهذه فائدة أردت أن نقف عليها ونستفيدها من صنيع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. أخذ أبو بكر رضي الله عنه ما تبقى من ماله لينفقه وهو في هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السفر وهذه الحياة الجديدة التي سينتقلون إليها من دارهم من مكة إلى هذه الدار الأخرى التي لم يعيشوا فيها ولا يعرفون ما الذي سيحدث لهم فيها، تحتاج إلى مال وإلى نفقة، فأنفق أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من الناس له علينا يدا إلا أديناه أو إلا رددناها له إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإنه لم يوفى حقه. فقال أبو بكر: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وفي حديث آخر يقول: ما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه، فقد كان من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة في سبيل الله. إخوتي الكرام، نتوقف عند هذه الفائدة، وهي الفائدة الأولى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من مكة إلى المدينة، ونواصل بمشيئة الله جل وعلا في الدرس القادم الفوائد والعبر التي نستخرجها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وكيف بذل أبو بكر رضي الله عنه ما يملك من نفس ومال وأهل وغير ذلك في سبيل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.